الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. وفي رواية قال: في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه لربي، يعني هذه ثناء على الله جل وعلا، فما لي، يعني أنا أريد أن أسأل ربي جل وعلا حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. ثم أشار إليه بيده بأصابعه الخمسة، قال: فإن هذه أو هؤلاء تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث الصحيح العظيم بين صلى الله عليه وسلم دعاء الثناء ودعاء المسألة. فدعاء الثناء هو أوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فهذا نوع من الأدب في الدعاء، أن يقدم الإنسان ثناء على الله عز وجل بين يدي دعاء حتى يكون سببا في الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداعي أن يثني على الله عز وجل ويمجله ثم يدعو، قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثني على الله ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعجل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الثناء أولا، ولما قال فما لي علمه دعاء المسألة، فقال: قل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوات، يعني هذه المطالب الخمس، المغفرة والرحمة والرزق والهدى والعافية، تجمع خير الدنيا والآخرة. فهذا دعاء المسألة، دعاء الحاجة، وهذا على وفق سورة الفاتحة، فإن أول سورة الفاتحة ثناء على الله جل وعلا، ومن وسطها إلى آخرها دعاء سؤال طلب الهدى في جميع الأمور، في خير الدنيا والآخرة، من أمر الدنيا والآخرة. الرجل أو الأعرابي قال: يا رسول الله، في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وأنتم تعلمون أن الإنسان يفتتح الصلاة بالثناء على الله عز وجل ما هو أهله، دعاء الاستفتاح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. يقول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا كله يسمى دعاء الثناء. دعاء المسألة في الصلاة تقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، هذا مؤكد عليه. كذلك في السجود، في التشهد قبل التسليم، تسأل الله عز وجل من هذه الأمور، تسأل الله عز وجل المغفرة للذنب والرحمة في كل شيء والرزق والهدى والعافية. فهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في دعاء الثناء يسمى الدعاء أو الذكر المضاف، يعني جملة مضافة إلى أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جملتان في جملة، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا دعاء مضاف، يعني جملتان بالدعاء، مثل ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع الرحمة ارحمني، فتتوسل إلى الله عز وجل باسم أو صفة من أسمائه الحسنى أو صفاته العلى قبل أن تطلب الحاجة. وإذا كانت الذكر المفرد كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الكلمة لك عليها عشر حسنات وعنك عشر خطيئات وعنك عشر درجات تعد العشر صدقات، فجملتان يكون أكثر بالأجر وأوفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، في الصلاة يعني، أنت من حين تخرج من بيتك متطهرا إلى المسجد فأنت في صلاة، ما دمت تمشي للصلاة، ولهذا لا يجوز لك أن تشبك بين أصابعك، يعني في صلاة، التشبيك بين الأصابع مظهر من مظاهر القلق وانشغال الذهن، لا يجوز لك أن تقهقه تتحدث مع صاحبك في أمر الدنيا، ولا أن تقف وتمشي وتقف وتمشي كمتردد، لا، لأنك مقبل على العبادة ينبغي أن تكون في حال انشراح صدر واغتباط وتعلق المسجد وهب أن تصل إلى المسجد، فهذا موضع دعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ويمشي إلى الصلاة، فتكرر هذا الدعاء كذلك وأنت في المسجد بعد ما تصلي السنة الراتب أو تحية المسجد، إذا لم تقرأ تقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، تكرر ذلك ما شاء الله، والملائكة يؤمنون على دعائك ويدعون لك، فيجتمع دعاءك ودعاء الملائكة عليهم السلام لك ودعاء المصلين، اتباع المصلين ودعوتهم تحيط من ورائهم ويجتمعون على ذكر الله في المسجد، فدعاؤهم مستجاب. الله تعالى يقول الملائكة أشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجابوا منه، فأنت تقول في انتظار الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، وتضم إليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أنه كان يدعو بها لأنها من جوامع الدعاء، وإذا دعا بدعاء يعني آخر دعا بها فيه يعني ضمها إليه، كذلك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، لأنك هذا أهم شيء تطلبه، فتضم إلى ذلك سؤال الله الجنة، نسأل الله الجنة والاستعاذة به من النار، نعوذ بالله من النار. وإذا سألت الله الجنة استعذت به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، قال ثلاث مرات، قالت الجنة أو النار يا ربي أجره مني، وقالت الجنة يا ربي أدخله إياه، يكون هذا على بالك في سائر أوقاتك، وأخص شيء إذا كنت في طريق الصلاة في انتظار الصلاة يستجيب الله لك جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء دعا ثلاثا، لأنه أبلغ في الدعاء وأدل على الضراعة والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة ما تقول في صلاتك، يسأل باب الاستطلاع، فقال الصحابي رضي الله عنه أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لأنكم تكثرون الدعاء وترددون وكذا، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حول الآن دندن، فدل على أن الإنسان يكون حازما كل ما دعا الله عز وجل، أول شيء أنه يقدم الثناء بين يدي دعوته، ثم يسأل شيء يريد من الله عز وجل باسم مناسب له، يا غفور يا واسع المغفرة اغفر لي، يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمني. وجاء في الحديث أن العبد إذا كرر يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الله تعالى أو قال الملك إن أرحم الراحمين قد سمع لك فستعطاه. وإذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقل أن ترد، هذا دعوة المكروب، دعوة ذنون عليه السلام والمطبحون، استجاب الله له فورا قطاع صوته من السؤال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلذلك احرص على هذا، هذا مهم جدا. فأول شيء تبدأ بالثناء على الله عز وجل وأهله، وتختار من المناسبات من أسماء الله الحسنى وصفات العلى ما يناسب حاجتك. أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، أن تجيني من النار، أن تعتقني من النار، أن تدخلني الجنة، أن تفرج همي، تكشف غمي، تشفي مرضي، هكذا يا واسع المغفرة، يا واسع الرحمة، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، يا قوي يا عزيز انصرني، يا عليم يا حكيم عندي على كذا وكذا، علمني ما ينفعني، انفعني بما علمتني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فكل هذه دعوات ومباركات وهي في نفس الوقت من الدعاء المضاف، جملة مضافة إلى أخرى، يعظم الأجر ويصدق الإلحاح وتقضى الحاجة. فهذا مهم جدا، يعنى بها، فيقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا خير الغافرين اغفرني، يا رب كل شيء، يا رب العالمين ارزقني، حبني من أدنك ذرية طيبة، أصلح لي في ذريتي، وهكذا. يكون جاء بدعاء مضاف، جمع جملتين من الدعاء، أبلغ في الدعاء وأبلغ في الإلحاح، وأدل على الصدق وأدل على الافتقار إلى الله عز وجل في الحاجة. فيختار أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من النار، اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء أن تدفع عني هذا، أن تيسر لي هذا، مثل ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. إن كنت تعلم أن هذا الشيء بيع شراء زواج طلاق كذا كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وعاجل، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. كنت أعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كاتب ورضني به. هذا من أدب الدعاء ومن مظاهر الإلحاح وصدق الذراع على الله جل وعلا، ومن أنواع الثناء على الله عز وجل ما هو أهله، ومن مظاهر الافتقار إلى الله عز وجل، ومن أسباب إجابة الدعاء. فهكذا ينبغي الإنسان أن يعنى، تعلم هذا الشيء وعلمه أهلك وخاصتك ومن لقيت ليبلغ الشاهد الغائب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة حتى إن الناس يستيقظوا ويتعلموا ويحصلوا من مطالبهم ويفوزوا بمآربهم وتقضى حوائجهم، في نفس الوقت يتعبدون لله عز وجل بذكره والثناء عليه عز وجل ما هو أهله، ولا سيما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة والأحوال التي يكون في القلب فيها رقة وإقبال على الله جل وعلا. هذا كله من الأمر الذي ينبغي أن يعتنى به في الدعاء والذكر. هذا يكون دعاء وذكر أو ذكرا ودعاء، فأوله ذكر وآخره دعاء، أو تقدم الدعاء وتختمه بالذكر، تقول: أسألك ربي غناك يا عظيم الغنى يا جزيل العطاء يا ذا الخزائن الملأ واليدين السحة يا من لا يتعظم شيء عطاه ولا مكره له وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فختمت سؤالك بالثناء على الله عز وجل والافتقار إليه. هكذا ينبغي. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.